الباب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: تسمعوا الآن سنن النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، المبينة أن الله اصطفى موسى بكلامه خصوصية خاصة بها من بين سائر الرسل عليهم السلام. سبق البيان فيما يتعلق بهذا الباب، وأن هذا من مكملات ما ابتدأ به الإمام ابن خزيمة في مسألة صفة الكلام، وأن الله جل وعلا يتكلم بصوت وحرف يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كسائر صفات الله نثبتها بلا كيف ندركه، وإن كان لها كيف والله أعلم بصفاته. وقد ذكرت أن طالب العلم إذا ضبط 5 مسائل فإنه يضبط معتقد أهل السنة في صفة الكلام، وقلت أنه يجمع لك معتقد أهل السنة في 5 نقاط تدركها. أولا، أن الله يتكلم بلا كيف، وأن كلامه صفة من صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأن الله لم يزل متكلما أزلا، وأن كلامه متعلق بمشيئته، وأن كلامه غير مخلوق. فمن ادعى أن كلام الله مخلوق فهو كافر، فإن كان جاهلا علم، وإن كان غير جاهل كفر، حيث جعل شيئا من صفات الله مخلوقا، وأن كلام الله متعلق بمشيئته، وأن كلامه بحرف وصوت. هذا يجمع لك معتقد أهل السنة في كلام الله جل وعلا. فذكر ابن خزيمة ما جاء في الصحيحين بأن الناس في الحشر يأتون إلى موسى فيقولون: أنت كليم الله، وهذه خصوصية له. وكذلك قال الله جل وعلا: مبينا اصطفاءه لموسى على سائر الناس قال تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. والأنبياء كلهم الرسل اصطفاهم الله بالرسالة، ولكن موسى نبي الله عليه الصلاة والسلام زاد في خصوصيته مزية، أن الله كلمه، وهذا ليس لكل الأنبياء والرسل، وإنما يكلم الله من شاء من أنبيائه ورسله بواسطة الملك. أما نبي الله موسى فكلمه بدون واسطة. هذا مقصود الإمام ابن خزيمة رحمه الله من هذا التبويب. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن حماد. وين احنا فصلنا؟ فين؟ اعتقد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي. صحيح؟ ايه. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي 188. تفضل. قال رحمه الله تعالى: طبعا انا مش حافظ، انا كاتب بدايتك، يعني لست مميزا عليك، لكن انا كاتب بدايتك هنا. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني اخي قال حدثني اخي عن سليمان بن بلال عن سليمان عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر قال سمعت انس بن مالك يحدثنا عن ليله اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة. الحديث بطوله. وقال حتى انتهى إلى قوله: كل سماء فيها الأنبياء، قد سماهم أنس، فوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بفضل كلام الله. فقال موسى: ربي لم أظن أن يرفع علي فيه أحد، ثم على به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى، ودنا الجبار رب العزة فتدلى، حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما شاء، فأوحى إليه فيما أوحى 50 صلاة على أمته كل يوم وليلة، ثم هبط ثم بلغ موسى، فذكر باقي الحديث. نعم. أولا، هذا الحديث هو حديث أنس بن مالك، أخرجاه في الصحيحين من طرق كثيرة، من طريق قتادة، من طريق ثابت البناني، ومن طريق الحسن البصري، وجاء أيضا عن جماعة من الأثبات الثقات من أصحاب أنس، وهو حديث الإسراء والمعراج، رواه عنه الأثبات، أعني أنسا، رواه عن أنس الأثبات من أصحابه كثابت البناني وقتادة وأيضا الحسن البصري وغيرهم من الثقات الأثبات. وهذا الحديث كعادتنا نبتدئ بما يتعلق بالإسناد وما في الإسناد من اللطائف، ثم نتعرض للمتن ووجه الدلالة من هذا الحديث على تبويب الإمام ابن خزيمة. فأقول أولا ما يتعلق بالإسناد. قال بإسناده إلى ابن وهب عن سليمان ابن بلال، وإن شئت فابدأ بالربيع لأنكم مصريون. الربيع بن سليمان، نعم تفضل. جيد، نحن نقتصر على هل خرج له الشيخان أم لا. جيد، طيب، الربيع بن سليمان من أي البلاد أو نسبه؟ مصري أكيد. ها، الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان مصري، أقول أنتم مصريون. الربيع بن سليمان هو حامل علم الشافعي. لما نزل الشافعي من بغداد واستقر في مصر لازمه الربيع بن سليمان، وهو حامل وناقل علم الشافعي رحمة الله عليه. حدثنا ابن وهب، ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، حاله ثقة، أخرج له البخاري ومسلم. وعبد الله بن وهب من أفاضل ثقات المصريين، وهناك أئمة يدور عليهم مرويات المصريين: عبد الله بن وهب، الليث بن سعد، عبد الرحمن بن القاسم، الربيع بن سليمان المرادي. هؤلاء مع غيرهم كثير يدور عليهم مدار إسناد أحاديث المصريين، لا سيما الليث بن سعد. فالليث بن سعد هو رأس المصريين في الحديث، وأيضا عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك، وأيضا عبد الله بن وهب، وأيضا حامل علم الشافعي الربيع بن سليمان المرادي رحمة الله عليه، عن سليمان بن بلال. ثم قال ابن خزيمة وذكر متابعا لابن وهب عن سليمان بن بلال قال: وحدثنا محمد بن يحيى. قلت القاعدة إذا قال ابن خزيمة حدثنا محمد بن يحيى فهو الإمام الثبت الجبل محمد بن يحيى الذهلي. يقول عبد الله بن الإمام أحمد: كان أبي إذا قدم محمد بن يحيى الذهلي يجلسه في مجلسه ويكل إليه الحديث، يعني لجلالة الإمام الذهلي عند الإمام أحمد رحمة الله عليهما. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال. هنا متابعة، متابعة من لمن؟ لا أدري، لعل كتاب التوحيد ثمنه غال جدا فأنتم معذورون، أو أكثركم معذور، لأن الكتاب هل هو يعني غالي لهذا الحد؟ ينبغي على طالب العلم أن يجد وأن يجتهد وأن يأخذ العلم بقوة، فإن الله قال لنبيه يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وأما إذا كان طالب العلم يحضر ليسمع ثم ينصرف، فأنا أعتقد أن تحصيله مع السنين سيكون قليلا جدا، فعليكم بالكتب. وكان الإمام الألباني رحمه الله حين كان فقيرا لا يستطيع أن يشتري الكتب كان يقتني الكتاب ثم ينسخ الكتاب كله من ألفه إلى يائه صغر أو قل الكتاب أو كثر. فأنصح إخواني من الطلاب أن يعنوا بالعلم وأن يقتنوا الكتب ليستفيدوا منها، لسيما الكتب التي ستدرس منها. وإلا اعمل كما عمل الألباني، تفتح عندك كمبيوتر وما أشبه ذلك، تأخذ كتابا من أخيك تنسخ، وفي مثل هذا يثبت العلم في ذهنك. وكان الإمام أحمد إذا حضر مجلس الحديث يحضر بكتابه فيقرأ، فيقولون له يا أبا عبد الله إنك تحفظ، تحدثنا من حفظك، فيقول الكتاب أوفى. فهذه نصيحتي لتستفيدوا. أقول هنا متابعة. نعم، تابع عبد الحميد بن عبد الله، تابع عبد الطيب بن وهب، تابع أخو إسماعيل بن أبي أويس عبد الحميد، تابع من؟ عبد الله بن وهب، كلاهما عن من؟ عن سليمان بن بلال به. نعم، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك. هذا شريك بن عبد الله بن أبي نمر، ترجمته ها شريك فين طه شريك حسن الحديث ها محمد نعم صدوق يخطئ، يعني حسن الحديث أم لا؟ أنا أحب أصيد، أنا صياد أحب صيدي. هذا أخوك طه قال حسن الحديث، أنت قلت صدوق يخطئ. الآن صدوق يخطئ يعني ماذا؟ حسن الحديث أم ضعيف؟ إيه، حسن الحديث وقد يدخل عليه الخطأ. وشريك هناك اثنان، كلاهما شريك ابن عبد الله. الأول شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، هذا وصف يهم أحيانا، لذلك يحصل الوهم أحيانا في حديثه. وهناك شريك آخر وهو شريك ابن عبد الله القاضي، وكلاهما يشتركان في شيء من سوء الحفظ، وهذا ليكن منك على بال حينما سيأتي البحث الآن في التعقيب على بعض الألفاظ التي ذكرها شريك هنا. الإمام مسلم حين روى، وأيضا الحديث رواه البخاري مع مسلم، فحين روى مسلم حديث شريك هذا وانتهى من روايته، قال الإمام مسلم فزاد ونقص وقدم وأخر. يشير الإمام مسلم إلى أن شريكا لم يضبط هذا الحديث وخالف الثقات، فزاد ونقص وقدم وأخر، لم يضبط تمام الضبط رواية هذا الحديث. ولذلك قال شريك في الحديث نفسه، قال حين ذكر أسماء الأنبياء في السماء، قال قد سماهم أنا فوعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه. فهو يبين أنه لم يضبط رواية الحديث. قال سمعت أنس بن مالك وذكر الحديث، و قال ابن خزيمة وذكر الحديث بطوله حتى انتهى وذكر الحديث، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بفضل كلام الله، أي أن الكلام لما خص به موسى رفع إلى الموضع الذي رفع إليه بفضل كلام الله، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث. وهنا بحث، فقد ذكر شريك قال ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما شاء. هذه اللفظة فيها ذكر شريك بأن رب العزة دنا. أولا نتكلم عن صفة الدنو، هل صح إطلاق لفظ الدنو على الله في غير هذا الحديث؟ الجواب نعم، فقد روى مسلم في صحيحه حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام موقف عرفة قال وإن الله ليباهي بعباده الملائكة وإنه ليدنو عشية عرفة. فأهل السنة من أهل الحديث والأثر يثبتون صفة الدنو لله، والدنو القرب، فالدنو صفة لله جل وعلا أيضا كصفة النزول، فالله ينزل كما جاء في الصحيحين في الثلث الأخير من الليل، والله يدنو كما رواه مسلم في الصحيح وغيره، ففي هذا إثبات النزول وإثبات الدنو لله. هذا المبحث الأول. وباب الصفات والأسماء يجري مجرى واحدا، إثبات بلا تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، أي لا نقول كيف، نثبت ونكل كيفية ذلك إلى الله. فلا فرق عند السني من إثبات الدنو أو إثبات النزول كما صح بذلك الحديث. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني، هل صح هذا اللفظ هنا من حديث أنس؟ فإن هذه اللفظة التي فيها دنو الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما شاء، وأنا فصلت بين الأمرين، فإن هذه اللفظة في ثبوتها عن أنس النظر، ولكني قدمت مبحث إثبات الدنو حتى لا يتوهم متوهم أنه إن افترض أن هذه اللفظة لا تثبت فإن هذا لا ينفي صفة الدنو حيث ثبت ذكرها كالدنو عشية عرفة. أما المبحث الثاني فإن هذا الحديث كما ذكرت جاء في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة لعلها تبلغ العشرة طرق أو عشر طرق أو ربما تزيد، ومن أجل من روى حديث أنس من أصحابه كما أشرت في الصحيحين وغيرهما ثابت البناني وأيضا قتادة والحسن البصري سماعة وغيرهم من ثقات وأثبات وطلاب أنس بن مالك. إلا أن هذه اللفظة خالف فيها شريك سائر أصحاب أنس وشريك في حفظه ضعف وأنه يخطئ، هذا على وجه العموم. وعلى وجه الخصوص في هذا الحديث بعينه فإن شريكا نفسه قد بين أنه لم يضبطه حفظا، وكما ذكرت أن الإمام مسلما رحمه الله قد أشار إلى هذا فقال فقدم وأخر وزاد ونقص. فهذه اللفظة في ثبوتها نظر لسببين أو لعدة أسباب. الأول أن مخالفة شريك لمجموع الثقات الأثبات من أصحاب أنس لا يحتمل منه قبول زيادته، بل هي حينئذ تكون شاذة. هذا الأمر الأول. السبب الثاني أن شريكا نفسه في حفظه ضعف. السبب الثالث أن شريكا نفسه في خصوص هذا الحديث لم يضبطه. السبب الرابع أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود يرويه عنه زر بن حبيش، ومن حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا من حديث ابن مسعود أنهما فسرا قول الله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أنما ذلك جبريل، وأن جبريل هو الذي دنا فتدلى، لا أن الله تبارك وتعالى هو الذي دنا. وقد قال ابن مسعود كما جاء في الصحيحين حين سئل زر بن حبيش عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال ابن مسعود فقال زر بن حبيش حدثنا عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وأيضا في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنها فسرت قوله فكان قاب قوسين أو أدنى فقالت أمنا إنما ذاك جبريل، حين سئلت أمنا هل رأى محمد ربه فقالت لا، فقال لها فأين قوله فكان قاب قوسين أو أدنى، فقالت أمنا إلى أين تذهب، إلى أين تذهب بهذه الآية، إنما هو جبريل. فهذا الثابت في الصحيحين إنما يدل على أن هذه الآية فكان قاب قوسين أو أدنى إنما ذلك هو دنو جبريل من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الإمام الطبري في تفسيره أن أهل العلم من أهل التأويل اختلفوا في هذه الآية، فكان قاب قوسين أو أدنى، ونقل عن بعض السلف أن جماعة من السلف حملوا هذه الآية على أن الله تبارك وتعالى هو الذي دنا، وذكر عن طائفة من السلف أن ذلك إنما هو جبريل. وهذا الذي ذكره الطبري هنا هو الصحيح، فإنه لم يثبت فيما أحاط علمي إلى وقتي هذا، لم يثبت أن الدنو الذي فيه قاب قوسين أو أدنى أنه متعلق بالله. وإن صح بذلك شيء غاب عني فلا إشكال، فإننا إذا صح الحديث أو صح النص في كتاب الله في أي صفة من صفات الله فلا نجد أدنى تردد في إثبات ما دل عليه الكتاب والسنة. لكن لم يثبت إلى ساعتي هذه فيما أحاط به علمي، لم يثبت ذلك في حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الثابت عن عائشة وابن مسعود على خلاف ما جاء في هذا الحديث. والبخاري رحمه الله قد ذكر هذه اللفظة في صحيحه، فظاهر صنيع البخاري أنه يميل إلى ثبوت هذه اللفظة، هذا ظاهر صنيعه. وقد استنكر هذه اللفظة على شريك جماعة من الحفاظ وأئمة الحديث، وقولهم والله أعلم أشبه بالصواب على قواعد المحدثين. هذا الذي يظهر لي. وجاءت متابعة لشريك من طريق محمد ابن عمرو ابن علقمة عن كثير عن أنس، وجاء معنى هذا اللفظ الذي رواه الشريك. ومحمد ابن عمرو فيه ضعف من جهة حفظه، وهذا الذي يروي عن أنس من هذا الطريق أيضا لا يقوى على مخالفة الثقات الأثبات. الجبال الذين رووا هذا الحديث تاما ثم لم يذكر أحد منهم فيما أحاط به علمي إلى ساعتي هذه لم يذكر هذه اللفظة. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك وهو سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ فيقول: لست بصاحب ذلك، تعمدوا إلى ابن إبراهيم خليل ربه. فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى ابن موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فذكروا الحديث بطوله، خرجته في كتاب ذكر نعيم الآخرة. قال أبو بكر: هذه اللفظة وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، من إضافة الفعل إلى الفاعل الذي قد بينته في مواضع من كتبنا أن العرب قد تضيف الفعل إلى الفاعل لأنها تريد أن الفعل بفعل فاعل. وهذا حديث صحيح قد أخرجه مسلم في صحيحه من هذين الطريقين، وذكره مسلم مطولا رحمة الله عليه. ووجه الدلالة من الحديث على صفة الكلام هو لفظه في هذا الحديث: اعمدوا إلى ابن موسى الذي كلمه الله تكليما. وهذا التأكيد في قوله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، مفاده عند العرب أن العرب إذا أرادت أن تؤكد الفعل وتنفي عنه التجوز فإنهم يؤكدون بما يدل على نفي التجوز. التجوز كأن يقول: أمر أو وضع الأمير يده على القرية. ما معنى وضع يده؟ أي تجوزا، أي أنه ملك القرية وصار طاهرا لأهلها. فإذا أراد العرب أن ينفوا التجوز الذي يسمى بالمجاز فإنهم يؤكدون الفعل، فإن تأكيد الفعل ينافي التجوز فيه. وإن شئت قلت بأن تأكيد الفعل ينافي المجاز فيه، فحين أقول ضربت ولدي بيدي، فإنك إذا قلت ضربت ولدي أدرك السامع أنك ما ضربته إلا بيدك، مع وجود الاحتمال أن تكون ضربته بغير يدك أو أن تكون قد أمرت غيرك أن يضرب فنسب الضرب إليك إذ كنت آمرا به. فإذا قلت ضربته بيدي فهذا فيه تأكيد على نفي التجوز. ولذلك حين يقول الله وكلم الله موسى، كان في قوله وكلم الله موسى ما يغني السامع عن أن يجهل بأن الله تكلم حقيقة، ولكنه حين أكد فقال تكليما انتفى التجوز في ذلك. وكانت هذه الآية من أشد الآيات على أهل البدع الذين ينكرون صفة الكلام لله. قال أبو بكر: يعني هو الإمام، يعني هو الإمام ابن خزيمة. هذه اللفظة وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، فالمقصود أن الخطيئة كانت سببا لخروج آدم وحواء من الجنة. فحينئذ لما فعل فعلا تسبب في خروج الذرية الذين في صلبه نسب الخروج لنفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: يكفي إن شاء الله. تفضلوا إذا أحد من إخواني عنده مسألة في البحث نبتدئ بها، وإلا إذا كان عندكم مسائل خارج البحث ننتقل حيث نعم تفضل احمد. جيد جيد جيد، سؤال مفيد. ناتي بسياق الايه ثم اعرض الاشكال الذي استشكله اخوكم، وهو اشكال في محله، وكنت على همه ان اذكره في الدرس، ولكن سبحان الله لم يتيسر لي ان اذكره وكان على بالي. يقول الله عز وجل: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الآية. تقدم في مبحثي أن المراد من قوله تبارك وتعالى فكان قاب قوسين أو أدنى أنه هو جبريل، وأنه دنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس أن الله هو الذي دنا. والاستشكال الذي استشكله أخوكم في محله، وكنت قد تهيأت في ذهني لبيانه ولكني أنسيته حتى أعرض أخوكم السؤال. فإن الآية تقول فأوحى إلى عبده ما أوحى بعد أن ذكر الذنوب، فظاهر هذا أن الذي دنا هو الله بدليل الضمير بعدها، فإنه قال بعد ذكر الذنوب ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فالظاهر هو الدنو أن الله هو الذي دنا، بدليل أنه قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقد ذكر الطبري كما أشرت في درسي أن جماعة من المفسرين حملوا الآية على هذا، وأن الله جل وعلا هو الذي دنا، هذا قول. القول الآخر أن جبريل هو الذي دنا إلى الله. القول الثالث أن جبريل هو الذي دنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. القول الرابع بأن الله هو الذي دنا إلى عبده محمد. وهناك من جعل الدنو من النبي إلى الله، وهناك فرق بين أن تثبت صفة الدنو من النبي إلى الله هو الذي دنا، أو أن تثبت صفة الدنو من الله إلى النبي أو إلى جبريل. الذي يهمنا الآن ما دل عليه الدليل. فأقول حين ننطلق إلى تفسير كتاب الله فإنه يكون بين نصب أعيننا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحين يقول عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين لما سئل زر بن حبيش، وجاء أيضا عن ابن مسعود في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى، فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل منهبطا له 600 جناح. وهذا بداهة أن ابن مسعود تلقى تفسير هذه الآية عن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وكذلك أيضا الذي جاء عن عائشة في أنها ذكرت أن هذا الذي دنا هو جبريل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رآه على صورته التي هو عليها مرتين، فهذا دليل بين واضح أن الذي دنا فتدلى إنما هو جبريل، وأنه دنا من النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان قاب قوسين أو أدنى، أي جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي من جبريل. هذا الذي دل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود ومن حديث أمنا عائشة، لا سيما أنهما يتكلمان ليس عن مجرد تفسير، وإنما يتكلمان عن أمر غيبي متعلق بنزول جبريل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دنا فتدلى منه جبريل رآه على هذا الحال. هذا الذي ثبت في هذا الباب. وأما الذي جاء من طريق شريك فقد بينت أنه ضعيف شاذ أو منكر لا يصح، وقد استنكره جماعة من النقاد والحفاظ، ومنهم الحافظ ابن حجر. وأما الاستشكال الذي يذكره أخوكم، وهذا الاستشكال حمل جماعة من أهل العلم قديما وحديثا على أن يفسر أن الذي دنا فتدلى هو الله جل وعلا لظاهر سياق الآيات مع حديث شريك، فالجواب أنك إذا تأملت فلا تجد استشكالا، فإنك إذا رجعت إلى أول الآيات قال الله جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فابتداء الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تابع الله جل وعلا الحديث عن نبيه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو، أي نطقه بالوحي، إن هو قوله بالوحي، إن هو إلا وحي يوحى. فذكر هنا أمرين، ذكر نبيه وذكر وحي الله إليه بالواسطة، فصار عندنا ثلاثة: ذكر النبي وذكر الرب والواسطة وهو الوحي الذي بين الله وبين محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو قوله إلا وحي يوحى. ثم ذكر جبريل، قال: علمه شديد القوى. فصار عندك ثلاثة: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مبتدأ به، ثم ذكر الرب عز وجل بالوحي، ثم ذكر جبريل حين قال علمه شديد القوى، أي شديد القوى علم النبي عليه الصلاة والسلام. ذو مرة فاستوى، ذو قوة وشدة، عن من الكلام؟ عن جبريل. ذو مرة فاستوى، ذو قوة فعلى وارتفع، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. من؟ جبريل، وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى، فأوحى جبريل إلى عبده. عبده هنا عود الضمير إلى من؟ إلى المذكور الأول: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي أن الله ينزل الوحي. فضمن عود الضمير إلى أول مذكور بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ وهو إلى الله. لذلك عود الضمائر الأصل أن يعود لأقرب مذكور، إلا إذا دل السياق على عوده لما سيق الكلام من أجله. يقول ابن القيم في غير هذه المسألة، يقول: إن مسألة عود الضمائر الأصل في الضمير أن يعود لأقرب مذكور، فلما أقول جاء محمد وأحمد فأكرمته، أكرمت من؟ أكرمت أقرب مذكور اللي هو أحمد. قال ابن القيم: فإذا سيق الكلام وكان مقصود الكلام عن ضمير وعن متكلم عنه، حينئذ يعود الضمير إلى ماذا؟ إلى من سيق الكلام لأجله، وهذا هو الحال هنا. قال: فأوحى جبريل إلى محمد، فأوحى إلى عبده، فعاد الضمير إلى الذات التي جاءت في قوله إن هو إلا وحي يوحى، إشارة إلى أن الله ينزل جبريل. لذلك اقرأ ما بعدها: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. لو كان هنا الخبر عن الله ستخرج بنتيجة أن محمدا رأى ربه، ولذلك مسروق لما سأل عائشة هل رأى محمد ربه؟ قالت لا. قال: فما هذه الآية؟ إذن ما الذي استشكله؟ استشكله أنه بعد الدنو ذكر الرؤية، فاستلزم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. قالت: أين تذهب بهذه الآية؟ إنما ذاك جبريل. ولذلك يدخل عليك في الإشكال إذا لم ترجع الضمير لما دخل على بعضهم، حيث ادعى من هذه الآية بأن محمدا رأى ربه، والنبي في صحيح مسلم لما سئل هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه، وفي رواية من حديث أبي ذر: رأيت نورا. قال الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. رأى من؟ رأى جبريل، رآه منهبطا من السماء، ولقد رآه نزلة أخرى. فلو أعدت الضمير إلى الله، لو أعدت الضمير فأوحى إلى عبده بأن المراد بأن الله هو الذي دنا فتدلى، حينئذ سيلزم من هذا أن النبي رأى ربه مرتين، وهذا باطل. قال الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فرآه هناك، النبي رأى جبريل عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. الآية. إذا تأملت السياق دلك مع ما جاء عن عائشة ومع ما جاء عن ابن مسعود أن الحديث كله فيما يتعلق بالدنو، وأنه صار قاب قوسين أو أدنى، إنما هو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جبريل عليهما الصلاة والسلام. واضح؟ نعم، لسنا نستنكر ذلك. علمه شديد القوى، قال بعض المفسرين هو الله، ولكن الآية نفسها تأبى ذلك، لأنك أكمل الضمائر: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فأوحى. من الذي أوحى؟ هذا الذي سبق ذكره إلى عبده ما أوحى، ثم بعد ذلك ولقد رآه نزلة أخرى. إذن لو كان الله هو ذو مرة فاستوى فإنه قال في آخرها رآه نزلة أخرى، والنبي لم يرى ربه. فهمت علي؟ واضح، بارك الله فيك، سؤال مفيد جدا. كم بقى العشاء؟ 3 دقائق، ما شاء الله. طيب غدا ايش عندنا؟ ها؟ البخاري والتقريب. يكفي ان شاء الله، يكفي.